بسم الله الرحمن الرحيم. لم تؤمنوا ولا والله بصير والله بصير بما تعملون. Thank you. فهم في

Yeah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.